خمسة أصابع مثلا. لا حول ولا ايش قوة إلا ايش بالله يا أخي، ما تجيبه بتنتهي طبعا؟ الأشياء. هذا خلق الإنسان ولا خلق الله؟ خلق الله. هلا واحد ثاني بيقول بلكي امرأة إلى لحية، بلكي امرأة إلى شوارب، ما بتنتهي هذه الأزلة. خذوا القاعدة واستريحوا. شو هي القاعدة؟ تغيير خلق الله لا يجوز. أنا أقول لكثير من السائلين، امرأة لها شارب أو لها لحية بجوز الحلق؟ بنقول لا. كيف؟ بقول شفتوا رجال بدون لحى، شوفوا نساء بلحى، حتى ما تنسوا خلق الله وقدرته اللي خلق الرجال بلحى وخلق النساء بدون لحى. بيقولوا أهل الطبيعة هيك الطبيعة. لا، الله عز وجل بيرغم أنفهم وبيأرجيهم رجال كوسج، ما في إيش؟ لحية، ما في شعر. شفتوا هيك رجال ولا ما شفتوا؟ آه، كمان لازم تشوفوا نساء إلو اللحية. ليش تحلقها؟ هذا خلق الله، هذا خلق الله. سبحان الله. شيخنا بدي اقول لك انه ليش المرأة ما نأمرها بحلق لحيتها من باب إعادتها إلى سيرتها الأولى؟ فهذا